هل ظهور الشعر في الصلاة يبطلها بالنسبة للمرأة؟ نعم لابد لابد. رسول الله لا يقبل الله صلاة الحال إلا بخمار، لابد تستشعرها، لكن لو ظهر شيء يسير يمغطس في الحال لا يضر إن شاء الله. إن شاء الله لأن تلاحظ وتعتني. طيب نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.